على كفة أهل الفسق والفجور، فنريد أن نزن المجتمع مرة أخرى لتسير المركب حتى نصل إلى بر الأمان. أيها الأحبة الكرام، أدعو الله كما جمعني وإياكم أمام هذه القناة الطيبة المباركة على الكتاب والسنة، الله أسأل أن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى في الجنة، وأسأله جل في علاه في بداية الأمر أن يرزقني وإياكم حياة تسر الحبيب ومماتا يغيظ العدا، حياة تسر الحبيب ومماتا يغيظ العدا. اللهم أمين، واكتب لي ولكم حج بيت الله الحرام. اللهم أمين يا رب العالمين. أيها الأحبة، نتكلم اليوم عن التشبه أو التقليد الأعمى، التشبه بغير المسلمين أو بمن نهانا الله عن التشبه بهم. ما هو التشبه؟ التشبه أيها الأحبة لغة يقال تشبه فلان بفلان إذا تكلف أن يكون مثله، إذا تكلف أن يكون مثله، عاوز يبقى شكله بالضبط. والتشبه مأخوذ من المشابهة، من المشابهة أو المماثلة أو المحاكاة، المماثلة أو المحاكاة أو التقليد، ده التشبه لغة. أما تشبه اصطلاحا أيها الأحبة، وهو أن يتمثل المسلم بالكفار في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم وما اختصوا به من عاداتهم. ثاني، أن يتمثل المسلم بالكفار في عقائدهم واعتقاداتهم وعباداتهم وما اختصوا به من عاداتهم، يريد أن يحاكيهم في كل شيء أو يقلدهم في أي شيء. زي إيه؟ في الثياب، ممكن في الشكل، ممكن في حلقة أو قصة الشعر، ممكن في الكلام، ممكن في الأفراح، ممكن في أسلوب الحزن على الموتى، ممكن في السياسة، ممكن في استخدام الأسلوب السياسي بتاعهم في الأحزاب ودخول المرأة للإمارة وغيرها من هذه الأشياء. إحنا نتكلم عن إيه بالضبط؟ هنتكلم عن من نهانا الله عن التشبه بهم. بس لازم نفهم في الأول معنى كلمة التشبه، هي المحاكاة والتقليد وإنك تحاول تطابق غيرك، سواء كان هذا الإنسان من تحبهم أو لا تحبهم. نحن نتكلم في هذه المسألة بصفة عامة، مسألة التشبه، وبعد ذلك نخصص ماذا نريد من أن احنا نتكلم لا تتشبهوا بهؤلاء. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام نستمع ونفهم ونضع بعض الأمور أمام المستمعين الكرام. والله الكلام ده يا حبيبي خطير جدا، الناس بتهمله. بنسيب الولد يقلد لاعب الكرة الأجانب، بنسيب الواحد فينا يرتدي الثياب على شاكلة من لا يؤمنون بالله، وقد يكون هذا الثوب سبب في نشر ثقافاتهم. يعني مثلا رباط العنق وغيرها من هذه الأشياء، احنا نتكلم بالسند عشان ما حدش يزعل مننا، هنشوف ايه أصل المسألة دي، ولما نوصل لأصلها لما نعرف السبب بيزول العجب. إنها نتكلم في أمور خطيرة بس برضه هنتكلم فيها بأسلوب يسير، يعني احنا مش عاوزين لا تفريط ولا إفراط، ولا نتجنى على أحد ولا نغالي في المسألة، بس نبين ونوضح. ولكم دينكم ولي دين، هكذا علمنا رب العالمين. اسمع أخي الكريم، احنا مش عاوزين نقلد تقليد أعمى. كم من المسلمين يقلدون أهل الكفر والبدعة تقليد أعمى، يسلكون سلوكهم أو مسلكهم من غير إدراك ولا وعي ولا فهم، ماشي مع الماشي، خلاص أنا ماشي وخلاص، مش عارف هو ماشي إزاي وماشي ليه، جئت لا أدري من أين ولكني أتيت، ثم أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف. لا، الكلام ده مش بتاعنا، إحنا عارفين إن إحنا لله وإنا إليه راجعون، ماشيين بأمر الله ونوصل بإذن الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم مع رسول الله في الجنة إن شاء الله. أيها الأحبة، التقليد الأعمى هو تشبه كثير من المسلمين بالكفار من غير إدراك ولا وعي ولا تمحيص. يتبعون الكفار ويأخذون منهم في شتى ألوان الحياة وأنماط السلوك والأخلاق وأشكال الإنتاج في الاعتقاد والتصور والفكر والفلسفة والسياسة والاقتصاد والأدب والفن والثقافة والنظم. هم مين دول عشان نقلده؟ هم مين؟ وليه نقلده؟ وهنوصل لإيه لما نقلده؟ ما تخلونا على أصلنا ونحفظ كياننا ونحتفظ بهويتنا ونفخر بديننا وبنبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن نرتقي بالناس ولا نسفل مع الناس. ما ننزلش تحت، نحط تحتنا تحت الأقدام ليه؟ نحط نفسنا وأولادنا تحت الأقدام ليه؟ ما نطلع والناس تطلع معانا ونخاطب الناس على قدر العقول. يا ترى من فيهم أو من هم الذين أمرنا الله بألا نتشبه بهم؟ أعيرون القلب والسمع. أول صنف يا حبيبي، لا تتشبهوا بالكفار والمشركين. لا تتشبهوا بالكفار والمشركين، يبقى أول صنف عموم الكفار، ويدخل فيهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين كفروا أو الذين أشركوا مع الله. لا نقلدهم ولا نتشبه بهم. الكلام ده منهي عنه، وبرضه مش هتكلم من عقلي أو من خلال هوى نفس، إنما هنتكلم من الكتاب والسنة. الصنف الأول المفروض ما نتشبهش بيهم، الكفار أو عموم الكفار. ويدخل في هؤلاء أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركون والمجوس والملاحدة وغيرهم، ما نتشبهش بهم أبدا. الكلام ده كما جاء من حديث أبي سعيد الخدري عن الحبيب الرسول النبي صلى الله عنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ الكلام ده اخواننا في البخاري ومسلم، اخرجه البخاري ومسلم. ده الكلام ده من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. عمالين ماشيين وخلاص، اللي يرقص على دماغه نرقص على دماغنا، واللي يقعد يقلد الغرب في السلام والكلام مع البنات والمصافحة والقبل في الأفلام والمسلسلات نعمل زيهم. نيجي في أعيادنا وفي منتدياتنا واحتفالاتنا نفس التقليد بتاعهم. الواحد سبحان الله منهم من كان يرقص ويغني ثم ينقلب على رأسه، والناس الشباب بتوعنا يقلدوهم هم مقلبين، يتعدلوا هناك في الغرب ونقول: يا ابني اتعدل، الناس اتعدلت. مش عاوز يتعدل، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. الصحابة بيقولوا: يا رسول الله، يعني اليهود والنصارى؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني النبي بيقولوا: مال هيكون مين يعني؟ ما احنا بنمشي وراهم شبر بشبر وذراع بذراع. وانا بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما صدقش حد ابدا يقول لي كلام غير كلام النبي محمد. يبقى نهانا الله ونهانا رسول الله عن التشبه بالكفار، وداخل في عموم الكفار اليهود والنصارى. الكلام ده بقى حديث من البخاري ومسلم. واللي هيقول ان احنا بنتكلم في كلام يثير كذا ويثير كذا، احنا عندنا الأدلة وبنتطولش على حد، وبنقول: يا اخوانا لكم دينكم ولي دين، قولوا لأتباعكم ما يقلدوناش. واحنا بنقول لمن وحد الله ما يقلدكمش. اظن الحكاية كده فيها انصاف، احنا واثقين في بضاعتنا، فنقول كما قال ربنا جل وعلا. قال الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. خلاص، أنا بقول لمن يوحد الله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتشبهوا بالكفار، لا تتشبهوا بعموم الكفار، ويدخل تحت هذا العموم اليهود والنصارى والمشركون وغيرهم من المجوس والملاحدة وغيرهم ممن يؤمنون بالله ولا برسول الله. طيب يا شيخ، الكلام ده أنت بتقوله، وهل في حد من الناس بيقول عكس هذا الكلام؟ للأسف في بعض الناس بتميع وهم على رؤوس المؤسسات الدينية. أنا بتكلمش النهاردة عن مصر فحسب، خلي بقى كلامنا ما يكونش محدود، احنا مش عايزين نقوقع نفسنا كأهل إسلام. حدودي هي إسلامي وإسلامي في العالم كله، فلما أقول على رأس مؤسسة دينية محدش ياخدها على أنها في مصر بس، ممكن تكون في مصر، ممكن تكون في ليبيا، ممكن تكون في تونس، ممكن تكون في سوريا، ممكن تكون في السعودية، ممكن تكون في أي مكان. في بعض الناس بتميع، في بعض الناس بتبطر. شفت شيخ على قناة من القنوات اللي بيسموها مش عارف ايه، الحمرة ولا الحياة الحمرة ولا مش عارف، شيخ من المشايخ وهو أستاذ من الأساتذة وعالم كبير وله قضية مشهورة الآن، الراجل بيقطع الكلام اللي أنا قلته في الحلقة الماضية. يا راجل اتق الله وش شهادة حق، ده انت عالم كبير، ده من المفترض. ازاي تقول ان الشيخ طالع يقول احنا بنكره اليهود والنصارى؟ انت قطعت كلامي ليه؟ انا قلت اللي مش هيحب النبي مش هحبه، اللي هيحب النبي هحبه، واللي يكره النبي مش هحبه. يعني هتجيلي واحد تقول لي نصراني ما بيحبش النبي احبه؟ والله ما احبك، عمره ما احبك. من لا يحب رسول الله لا احبه، ومن لا يؤمن برسول الله لن احبه. ومن هم بيحبوك ليه يا شيخ؟ عشان انا بؤمن بعيسى ابن مريم واؤمن بسيدنا موسى عليه السلام وسيدنا عيسى، يحبني ما يحبنيش ده حاجه تانية. انا عندي كتاب الله يحكمني وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. يا شيخنا جليل تحاسب على شهاده الزور لانك قطعت الكلام بتاعي. قول الكلام زي ما تقال للمذيع عشان المذيع ما يقعدش يمصمص شفايفه، لابد انك تقول الكلام اللي اتقال بالضبط. الشهاده اللي شهدتها دي تشهد بها يوم القيامه. مش عاوز اقول مش مسامحك، لان احنا قلوبنا ما بقاش فيها ضغينه ولا حسد ولا حقد، اسال الله ان يهديك. المساله لابد يكون فيها انصاف. انا لما اجي اقول كلامك لازم اقول كلامك مضبوط بالكامل، ولا جيب دلوقتي كلامك واجيب كلامي الحلقه الماضيه وانتضح ان انت راجل تكذب، ودي تبقى مساله مش في حقنا حلوه، لانك راجل داعيه وعالم كبير. وجاي تقول للمذيع برضه بقى الناس في التحرير ما كانوش عارفين بعض المسلم من النصراني؟ يا اخي فيه ناس ما كانتش معروفه، لا ده مسلم ولا ده نصراني، ايه اللي يفرق بينهم؟ الاثنين حلقين، والاثنين تلاقي فيه سلسله وحظاظه. ما بقولش على الناس المميزه اللي هي على سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انت زعلان عشان ايه؟ اللي بنقول في الشوارع بنمشي دلوقتي ما نعرفش البنت المسلمه من المسيحيه، من النصرانيه، من اليهوديه، من البوذيه، من العلمانيه، من ما بنعرفش، إلا من رحم ربي، إلا من كانت قد ميزت نفسها بحجابها وسترت نفسها لربها. هنا التمييز يأتي، إنما التشبه بمثل هؤلاء بيخلينا تضيع الهوية. أنا ما أعرفش أسلم على مين وأنا ماشي في الشارع، يعني سبحان الله أسلم على مين؟ يعني أعرف إزاي المسلم من غير المسلم؟ إلا ما أقول الساعة كام يا باشا عشان يبص في، وبعدين أبص على إيده حاجة ولا بتاع أعرف إن كان يهودي ولا إن كان غيره. انت زعلان على الكلام ده؟ ما تقول الكلام بالمضبوط. انا قلت لا استطيع ان اميز بينهم، لماذا؟ لان ده زي ده، ايه الفرق؟ ده لابس بدله ورباط عنق، وده محالق خالص وملمع، ومين المسلم فيهم؟ مين المسلم؟ اعرف ازاي؟ اطلع البطاقه؟ سبحانك اللهم، ثم تبطل كلامي وتقول هذا يخرج ويقول نحن نكره فوق النصارى. انا اكره من يكره رسول الله ولا أحبه أبدا. أنا عايزهم يسألوك سؤال يا فضيلة المفتي، في أي بلد من بلاد العالم، أنا لا أقصد مصر، اطلع كده واسألوه أي مفتي في العالم، اسألوه قولوا له أنت راجل مسلم موحد بالله وتؤمن برسول الله؟ أيوة. تحب من لا يحب رسول الله؟ إن كان نصرانيا هيقول لك لا. طب تؤمن يعني تحب وتواد من لا يؤمن برسول الله؟ هيقول لك لا. أمال بنضحك على بعض ليه؟ الكلام ده من كلام ربنا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، ده آية في القرآن الكريم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، حتى لو كان الأب ولا الابن ولا الأخ ولا العشيرة. إيه يعني ابني لما ما يود لما يحد الله والرسول؟ إيه يعني أبوي؟ إيه يعني الدنيا كلها لما تحد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللي احنا قلناه بإنصاف، أنا لن أحب أحد لا يحب رسول الله، حقي. وانت حر في فيما في ديانتك، لكم دينكم ولي دين. المسألة يا أخوانا عرض، قال الله قال الرسول، بضاعتنا هذه نضعها أمام الناس، من قبلها فنعم، ومن لم يقبلها أسأل الله الهداية لي ولكم جميعا. سبحانك اللهم. نفرق إزاي بقى؟ ده احنا يبقى نعمل حلقة خاصة عن الحكاية دي، عن حكاية اللي احنا مش عارفين نفرق بين الرجل والمرأة وغيرهم. يعني سبحان الله، المسألة واضحة، يعني وضوح الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري، ما تصلي على النبي محمد، اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري ومسلم، قال الرسول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراع بزراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ من هيكونوا مين يعني؟ ومن هيكونوا مين؟ لا لا يا شيخ، بقول لك ايه، ما تلغي الحديث ده يا شيخ بقى، خلينا بقى عشان الايه، الامه العربيه والقوميه. احنا اللي ضيعنا الدنيا بان احنا ما بنرفعش راسنا وبنقول كلام الحق وبادب. اعرض بضاعتك ما تخفاهاش، لكن في نفس الوقت ما تتطولش على حد، ما بنتطولش، فاحنا بنقول بضاعتنا. الصنف الثاني الذي امرنا الله سبحانه وتعالى الا نتشبه بهم، انت عارف مين الصنف الثاني ده؟ الشيطان. امرنا الله الا نتشبه بالشيطان. احنا عندنا صنف اولاني عموم الكفار كلهم، النوع الثاني والصنف الثاني الشيطان. امرنا الله الا نتشبه بالشيطان ولا نتبع خطواته، مش عاوزين. يعني سبحان الله يا اخوانا، الايات بتبقى واضحه قدامنا، مش عاوزين ليه نفهمها؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا ناس، الله جل وعلا يحذر من اتباع خطوات الشيطان، من محاكاته، من مماثلته، من تقليده. ايه ده يا عم؟ هو حد بيقلد الشيطان؟ ايوه، في ناس بتقلد الشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: امرنا ونهانا رسول الله ان احنا ناكل باليمين. ليه؟ لان الشيطان ياكل بشماله. تيمنوا فان في اليمين بركه. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأكل، أمرنا النبي أن نأكل بأيماننا. لما رأى رجل من الرجال يمد يده اليسرى قال: قل بيمينك، قل بيمينك. فقال الرجل: لا أستطيع، لا أستطيع. فقال النبي: لا استطاع، يك ما يقدر، لا استطاع، ما منعه إلا الكبر. الله أكبر. إذن تقليد الشيطان مدعاه لخصام من الرحمن ودعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يأكل بإيديه الشمال ده بيقلد الشيطان في أكله. واللي ينام نوم برضو مخالف لنوم النبي محمد في بداية أمره، لأن الواحد هو بينام خلاص رفع القلم عنه، بيتقلب بقى بيتبادل بيروح يمين يروح شمال، ده حاجة تانية. لكن لابد أنك تنام النوم اللي أمر به النبي، وتنتهي عن النوم اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما تبدأش نايم على بطنك مثلا، إيه أنت داخل حمام سباحة ولا إيه؟ بالراحة يعني، أنت على جنبك الأيمن ثم نام، وبعد كده يا حبيب قلبي لو تقلبت يمين شمال فوق تحت أنت حر إن شاء الله تقعد مع السرير. لكن في البداية لابد أن تسير على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نهانا الشرع الحكيم عن تقليد الشيطان في مأكله ومشربه، الكلام ده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. هذا الحديث أخرجه مسلم. إذن إن احنا نقلد الشيطان في مسألة الأكل منهي عنه. لا تتشبهوا بالشيطان، لما تلاقي واحد ماسك كده الكوب بيشرب بإيده اليمين خلاص ده سنة النبي، يشرب بالشمال قول له ما تقلدش الشيطان يا أخي، هيقول لك ما أقدرش. طب جرب معاه بقى، جرب معاه قول له طب خد الألف جنيه ده مد إيده الشمال، قول له لا معلش مد إيدك اليمين، هيقول لك ما أقدرش. ما أقدرش إيه ده؟ ممكن يقطع شماله عشان ياخد منك الحاجة باليمين. إنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم أنتم ما تعقدوهاش، الراجل مش قادر، الراجل أساسا أشول. يا عم أشول ده هناك في الوينج اليسار بتاع الكورة، لكن احنا بنقوله دلوقتي بدل عشان تاخد بيمينك، كل بيمينك. النبي محمد دعا الرجل لما قال له كل بيمينك قال لا أستطيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطاع، ما منعه إلا الكبر. انت عارف هذا الرجل لم يستطع، رفع يمينه إلى فيه شلت بقدرة الله، لأن دعوة النبي مستجاب، لأن علم النبي أنه يتكبر على رسول الله، مش عاوز يمد إيده اليمين، إنما لو فيها فلوس هيمد ويشتغل تمام. فإحنا نعود أولادنا على اليمين، وإذا وجدنا من يأكل بشماله نقول له اتك الله يا أخي الحبيب وكل بيمينك. وبلاش كلمة اتك الله في الأول، لحسن أقول لك اتك الله أنت بالراحة، قول له يا أخي كل باليمين وحاول معاه. فإن ما كانش يقول له على فكرة ده تشبه بالشيطان، وأمرنا الله جل وعلا ألا نتشبه به، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتشبه به. وبعدين خلي بالك إن المصلحة والفايدة كلها في التشبه بالنبي محمد، في تقليد النبي محمد، في محاولة محاكاة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما كان يفعل، في حركاته في سكناته. ده في ناس من الصحابة كانت الخيل تقف كده حوالين شجرة ويلفوا بها من غير أي حاجة، سوى أنهم وجدوا خيل رسول الله تدور حول هذه الشجرة، أو الركوبة اللي كان بيركبها النبي دارت حول هذه الشجرة، فيجوا عندها كده ويلفوا. سبحانك اللهم. أذكر ما قرأت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما رفع مضراب كان موجودا في بيت عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاء الناس إليه قال يا عمر لماذا رفعت هذا الأمر؟ قال عشان ما ينزلش المية على المسلمين. فقالوا أتدري من الذي وضع هنا؟ قالوا من؟ قال رسول الله. فقال عمر بن الخطاب: سألتكم بالله أن يصعد أحدكم على ظهري ويرده مكانه. لماذا؟ هم لا يريدوا أن يغيروا شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعال عشان البركة تحل علينا يا أخوان. أحد أصدقائي وحبيبي كان في كلية أصول دين، وهو من الناس المحترمين جدا ما شاء الله يعني، ففي مرة كان عزمنا على أكل وشرب كده يعني، وجايب لنا فرخة جميلة، وإحنا قعدنا ناكل فقلنا له عاوزين نشرب مية، فإحنا بنشرب قبل ما يجي فبنشرب كده على ثلاث مرات، فبيقول أنا عارف والله إن دي سنة النبي، بس يعني إيه المشكلة إن الواحد يشرب على مرة واحدة؟ قلت له والله يا حبيب قلبي احنا ما نفهمش حكم الله في مسألة الشرب على ثلاث مرات، لعل الأطباء حين قالوا لما تشرب الماء البارد المعدة بتهيئ نفسها بعد ذلك لما تاخد كده شوية صغارين تهيئ نفسها بعد ذلك لدرجة الحرارة الموجودة فما يحصلش مشاكل في المعدة والمرة التانية تكون عندها استعداد أكبر ثم المرة الثالثة تكون هيئت نفسها تهيئة كاملة وكذلك الماء الحار سبحانك اللهم قال لي برضه يا سيدي ماشي بس أنا معدتي حديد والحمد لله شغالة يعني قلت له في حكم تانية خفي علينا قال يا سيدي ماشي بس أنا بشرب على مرة واحدة قلت له أنت حر فدخل يجيب لنا إزازة مية ورجع وهو راجع لقيته عمال يا رب سبحانك فبقول له فيه إيه قال لي والله صدق رسول الله قلت له إيه يا عم اللي حصل لك قال لي زوجتي غيرت مكان المية خل وعلى ما شربت بقعت نصف الإزازة وعرفت إنها خل بعدها قلت يا ريتني خدت زي ما النبي بياخد كده يعني في الأول قلت له صلى على حبيبك النبي محمد الشاهد في المسألة إن إحنا نخلينا ورا النبي محمد طب ليه حكمة في كده يا عم يا عم ما تسألنيش إنه كلام الله للحبيب النبي محمد ثم أمرنا النبي بوحي من الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون امشي بس هتلاقي المصلحة معاك وهتلاقي الحياة وتلاقي راحة القلب لا تتشبهوا بالشيطان يبقى أول صنف لا تتشبهوا بعموم الكفار والصنف الثاني لا تتشبهوا بالشيطان الصنف الثالث لا تتشبهوا بأهل البدعة بتوع البدع بقى والخرافات ومش عارف مين التلميذ أبو العباس اللي وجدوه يزني رأي العين ده كلام الناس الكبار بتوعنا سبحان الله ثم جروا خلفه ولما جروا خلفه بقى خلاص شايفينه رأي العين وهو بقى عاري تماما ثم جروا خلفه حتى وصل لشاطئ البحر راح هو معدى على الميه وماشي وهم راحوا واقفين قالوا إن الكريم إذا وهب ما سلب هذا ولي من الأولياء يا ناس اتقوا الله اتقوا الله دين الله مش مدعاه للكلام اللي انتوا بتقولوه ده ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبكم على كل كلمة فعلا يحق فيكم دعاه على أبواب جهنم ليه والله وأسأل الله العفو والعافية لي ولكم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل الذي يقذف في النار الأخطاء يمكن في الذنوب والمعاصي البسيطة حتى الكبيرة يعني يرجى إن شاء الله قريبة العفو إن شاء الله قلنا يحسن الظن بالله إنما نفسد على الناس عقائدهم نخرجهم من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي نعم كل أبنى خطاء يعني أنت بتغلطش يا شيء لا بنغلط لكن ما نسمع كلام النبي ذكر نفسي وذكر هؤلاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل النار فيقذف في النار يؤتى برجل من أهل الدنيا فيقذف في النار فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له يا فلان ابن فلان ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر وآتي حين وجدوا هذا الرجل من أهل النار في معنى حديث النبي يؤتى برجل من أهل الدنيا فتندلق أقطابه في نار جهنم راجل من أهل الدنيا تندلق أقطابه أمعاؤه تخرج وتلتصق في النار فيجتمع عليه أهل النار يقولون له يا فلان ابن فلان ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر إيه اللي خلى أمعاءك تندلق في نار جهنم وتلتصق فتدور حولها كما يدور الحمار في رحاه قال كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر وآتي يبقى إحنا ما نضللش الناس في عقائدها قد تخطئ في حق نفسك وقد أخطئ في حق نفسي لكن توصل لمسألة العقيدة نفسدها على الناس إن أصدق الحديث كتاب الله ما نقطعش الكلام إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعدين ده المصيبة أن يكذب وهو يعلم قرأت لهذا الرجل في البداية وسمعت له أحاديث الواحد يقول له ما شاء الله لو إن يجوز التعظيم سلام كنا ادينا له تعظيم سلام لكن بعد كده وجدناه انقلب رأسا على عقب حيا وما أن جلس على الكرسي ده الكرسي ما دامش ريزك ولا وصلش لابنه ولا هيوصل لحد أبدا ويثبت فإن وصل سيتحرك متحركة الدنيا ما لها من ثبوت نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت فالكل يفنى ما توحد يا أخي الذي لا يموت إزاي ننسى الكلام ده؟ ننسى إن العالم الذي يجمع العلم والحكمة يجمع العلم والحكمة ليماري السفهاء ويباري العلماء، هو بس شاطر إنهم يقولوا ده عالم جليل، ده راجل ما شاء الله، هذا مثله كمثل المرأة التي حملت سفاحا وزنا فأخفت حملها حتى لا يفتضح أمره، فكبر حملها فافتضح أمره. كذلك من يحمل حكمة وعلم وقرآن وحديث ليقال هذا الرجل كذا وكذا، ثم يؤتى به يوم القيامة يصح فيه ويحق فيه قول الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أسأل الله لي ولكم جميعا العفو والعافية، آمين يا رب العالمين. يبقى بلاش إحنا نقلد أصحاب البدعة وبلاش نمشي على طريقهم، فكم منهم يسمح بالنذر لغير الله بتأويل خاطئ لأحاديث في البخاري وهو يعلم تماما أنه يؤول بالخطأ، إن الذي ينذر لغير الله كل ده محسوب في ميزان سيئاتك إلى يوم القيامة، ونشوف بقى هتعمل ايه قدام ربنا لما يكشف عن السرائر وتبتلى كده هذه السرائر، كل شيء ينكشف. وإذا زلزلت الأرض زلزالها، صدق ربنا إذ يقول، اسمع السورة دي يمكن تكون حافظها: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل حاجة هتطلع، كل حاجة هتبان، ما نضلش الناس. الله يريدنا أن نذكره على مراده وليس على مراد أهل البدع والأهواء اللي يعملوا لك صفوف. يا سيدي ما الصلاة صفوف وهي ذكر أيضا، أيوة، بس فيها وقار، فيها اتباع للنبي محمد، والعبادات توقفية. ما نجيش نبني بقى على مثل أشياء كده نقطعها من القرآن ولا نكمل الآيات، زي الآية فويل للمصلين، يعني زي الراجل اللي كان بيقول دع المساجد للعباد تسكنه وابحث لنا عن خمار يسقينا، فما قال الله ويل لذي سكر إنما قال فويل للمصلين. تبقى تقطع الأحاديث وتأتي بحديث في البخاري عشان تضل العوام اللي حواليك، ده المصيبة. إن أنا رأيت قدامك ناس ما شاء الله أشكالهم كده من أهل العلم، أشكالهم كده من الأئمة، إزاي نخدعهم؟ البدع والخرافات والضلالات يلبسها علينا أهل الباطل، فلا تتبعوا ولا تتشبهوا ولا تقتفوا أثر أهل البدع وزيارة الأضرحة للتبرك بها والنذر لغير الله، لا تسمعوا لهم وردوهم على أدبارهم، ولله ضر من قال. العلماء أربعة: عالم يسير ولا تستطيع أن تسير معه، وعالم يمشي وسط المعمعة، وعالم لا تشتهي أن تسمعه، وعالم لا تستحي أن تصفعه. سبحان الله، عاوزين نركز شوي، نخلي الأمة ترتفع عنها الغمة. ورب الكعبة قسم أحاسب عليه: إن صاحب البدعة ملعون، إن صاحب البدعة لا يشرب من حوض رسول الله، إن صاحب البدعة اللي هو عالم بالسنة ومش عاوز يرجع تاني، إن صاحب البدعة لا يشرب من حوض رسول الله، إن صاحب البدعة هو سبب الغمة التي في الأمة، إن صاحب البدعة هو سبب التفرقة والفرقة وما يحدث في الأمة من ضعف. أصحاب البدعة دول مشكلتهم كبيرة جدا. وخلي بالكم، دوروا وراء كل صاحب بدعة هتجدوا وراه إما شيعي وإما علماني وإما جاي له دعم من بره من أمريكا وغيرها، وإما معروف إنه خد المنصب ما كانش قده فكان لازم يعمل زي اللي هم عاوزين يعملوه. دوروا كده وهتشوف. جاءت نصوص كثيرة عن سلف الأمة في التحذير منهم، ومن ذلك ما جاء: إياكم وأصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. في مرة من المرات واحد زميل لي قال لي: ما تيجي روح، وأنا كنت لسه صغير، كان كام يمكن في حوالي كان قرب تلت إعدادي كده، فقال لي: عم الموارد اللي بتتعمل عندنا في البلد والحاجات الجميلة دي، ما تيجي روح عند فلان العارف بالله. قلت له: هنعمل ايه؟ قال: هنصلي هناك في المسجد. انا طبعا مش مقتنع، بس مش مقتنع، ما عنديش علم، انا مش مقتنع بالفطره. قلت له: تعالى اهو مولد. فرحنا، فدخلنا جوه، طبعا دخلنا جوه لقينا الفسقيه بتاعته خضره والنور اخضر والدنيا مهوجه بالخضار، تحس ان انت ماشي ببرسيم. واول ما دخلنا هناك لقيت الناس عماله تعمل صواريخ بقى حوالين الضريح: مدد يا فلان، يا ربي خليك لينا، انا عايز الواد ينجح السنه دي، البنت مش عارف كانت في الجامعه، يعني هي كانت في كليه تجاره، خلاها بقى السنه الجايه تبقى في كليه طب، الواد مش عارف ايه، وكل عمال يقول حاجات عجيبه جدا. ده هو هيجيب لكم، ده هو عاوز اللي يدعي له. المهم اديني بشوف كده وبلف مع اللي بيلف. سبحان الله، وانا عمال اقلس في نفسي وعمال اقول لزميلي: شفت العالم اللي ما بتفهمش؟ في اللحظه دي سبحان الله بطلع المنديل وبمسح وشي، لقيت المنديل اتملى سواد. قلت: بس ده كرامته بنت، وانا هروح النهارده بداهيه وهنسخط حمار والناس هتضربني لما تعدين العافيه. بقيت احط ايدي على دماغي يمكن يكون في ودن طلعت ولا حاجه، مش واخد بال، واعمل ايه؟ وامسح المنديل من الناحيه الثانيه اسود، ابص في ايدي الاقي سواد، تصببت عرقا وهقع على الارض، ما انا خايف، الدنيا لفت حواليا، العرق نزل شديد جدا، ببص على الارض لقيت بقع عرق سودة. الله، ايه الحكايه دي؟ ده انا باين هتضرب النهارده بالاحزيه. فسبحان الله رحت منادي على زميلي: يا فلان. قال لي: في ايه؟ قلت له: الحقني، عاوز اخرج من هنا بسرعه. قال لي: تعال نخرج، جرينا. رحت عند اول باب المسجد، بحط الحذاء بتاعي، كان الحذاء بتاعي من القدام اللي كان بيبقى فيه ورنيش اسمر ده، لقيته هو اللي عرق في ايدي، وكل المشاكل دي جايه منه. يعني سبحان الله، ولولا انني فطنت لذلك لقلت ان هذا العارف هو الذي احدث معي هذه الاشياء، وكانت تبنى المسألة على كذب، وأنا رحت هناك أقلس على العارف بالله وحصل كذا وكذا وكذا. أي نعم، أي نعم، الله سبحانه وتعالى يدافع عن أوليائه. فإن كان وليا لله أعرف تماما أنه من آذاهم فالله يحاربه، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن خلي بالك، فيه ناس للأسف الشديد في قلب الأرض، الأرض يمكن متحملاهم بالعافية، ومع ذلك بيروح يعمل لهم موالد. ده لا يجوز عمل هذا الأمر للصالحين، يبقى نعمله غير الصالحين. المهم أخي الكريم، لا تتبع أمثال هؤلاء أبدا. الصنف الذي يليه، احنا قلنا الصنف الأولاني عموم الكفار، الصنف الثاني الشيطان، الصنف الثالث أصحاب البدعة، الصنف الرابع أهل الفسق. قال القرطبي: لو خص أهل الفسوق والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن بهذا الإنسان المحترم ما يظن بأهل الفسق. يعني لو أن واحد مثلا مكواجي طلع يغني ولبس قميص مشجر، ما ينفعش ابني يروح جايب نفس القميص ونفسه، يقول لي: يا ابني يظن بك السوء، أنت مش قصدك أساسا ده فسق ولا فجور ولا عري ولا غيرها من هذه الأشياء التي نراها والكلمات القبيحة. إذن أهل الفسق لا يقلدون ولا تتشبه بهم، لا في ثيابهم ولا طريقة أكلهم ولا في كلامهم ولا في قصة شعرهم، ما ينفعش الكلام ده. إنما تلاقي واحد طالع عامل لك كابوريا، ليه يا ابني؟ عشان الممثل الفلاني عملها. تلاقي واحدة لبس لك لبس معين، ليه يا حاجة؟ عشان الفنانة العالمية لبست الحاجة دي. ليه؟ لا تتشبهوا بأهل الفسق والفجور ولا تقلدوهم. أيها الأحبة الكرام، الكلام ده والله جد خطير. من تشبه بقوم فهو منهم. فأنت عاوز تكون من هؤلاء؟ لا تتشبه بأهل الفسق والفجور، لأن هذا نهانا الشارع الحكيم عنه. ومن ضمن أيضا ما نراه من التقليد الأعمى من الأصناف، تشبه الرجال بالنساء، وهذا من الكبائر. واقرأ كتاب الكبائر لشمس الدين الذهبي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. ايه ده؟ ده الكلام ده بقى نرجع تاني ونقول احنا لازم نميز الرجال عن النساء. يعني ايه نميز الرجال عن النساء؟ نخليهم يعني لهم سمة خاصة. يا شيخ، ما هو الحمد لله كلهم، يعني الحمد لله دلوقتي ما شاء الله السمات الخاصة موجودة. مين قالك ان السمات الخاصة موجودة؟ طب بالله عليك، لما تشوف الراجل والمرأة جنب بعض في كثير من الأحيان، لما بروح الجامعة بحب أركز قوي عشان أشوف اللي بيسلم عليه ده واحد ولا واحد. أنا عايز أتأكد، يعني كنت في جامعة قريبا، بعض الناس كانت بتيجي تسلم علي، عاوز أتأكد ده راجل ولا. سبحانك اللهم. طب يا شيخ نميزهم إزاي؟ يقول لك اسمه مثلا، مش هتفرق معايا الاسم. ما تسمع كلام النبي محمد، ما تصلي على النبي محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال. ده كلام ابن عباس. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: اخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانة. يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اطرد المخنثين من الرجال من رحمتك. ما هو اللعن معناه الطرد من الرحمة. ولعن النبي المترجلات من النساء، اللي هي عاملة فيها راجل، اللي لبس لك لبس الرجال، اللي حلق لك حلقة الرجال، اللي مشى لك ما شاء الله زي الرجالة. ده الأم فيها رجالة كتير كده، أمال مش باينين ليه؟ لعن الله ولعن النبي محمد، لأن لعن النبي أساسا من عند الله. لكن نص الكلام عن ابن عباس: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وأمرهم: اخرجوهم من بيوتكم. فأخرج النبي مخنثا كان في بيته، وأخرج عمر مترجلة كانت في بيته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ الحبيب، إن التشبه بالنساء بالنسبة للرجال مصيبة، بتضيع الأمور، ما بتعرفش مين فيهم الرجل. واحد من الدعاة بيقول لي، أو روى هذا الأمر في مسجد من المساجد، ورواه على الراوي وهو داعية معروف، يعني بيقول: في مرة طرق الباب علي في البيت طارق، فخرج ولدي ليفتح الباب، ابن صغير، الواد صغير عام 3 سنين ولا 4 سنين كده، فخرج ليفتح الباب. الواد متعود على منظر معين، فلما فتح الباب لقى واحد قدامه، فرجع يقول: يا أبي أبي. قال له: أيوة يا ابني. قال له: واحد شكله أمي بره. قال له: أمك يا ابني؟ أمك جوه يا ابني. فخرج فوجد شابا حليق اللحية. فالواد مش متعود على كده. أحد الأطباء كان في محاضرة من المحاضرات في الجامعة، فدخلت فتاة ترتدي ثياب الشباب، قميص وبنطلون، فالراجل نظره ضعيف، فبتطرق باب القاعة فبيقول له: ادخل يا ابني. قالت له ده انا فتاه يا دكتور ضحكت الاولاد عليا. قال لها معلش يا بنتي ان البقره تشابه علينا. واحد هيزعل يقول لك ازاي يشبهها يا عم، احنا بنقول لك الراجل قال كده والعيب مش عليه في الاول، العيب على اللي دخلت متشبهه بالرجال. تزعل ليه؟ لما هي زعلت انها ده هي تشبهت بالرجال في لبسها وزيها. اي نعم هو اللفظ جديد شويه، بس انا عاوز اقول لك على حاجه، في ايه في القران بتقول اولئك كالانعام بل هم اضل، اولئك كالانعام بل هم اضل. فاذا قال هذا الرجل ان البقره تشابه علينا يقصد انكم ليه تتشبهوا ببعض، ما تخلوا دي له ميزه وده له ميزه. سبحان الله. انما الرجل اذا تميز بشيء وهو من اصل الفطره يعيب الناس عليه ذلك. زي شيخنا الشيخ اللي بيقول لك كناش عارفين نميز الناس في التحرير، ليه؟ ما الناس كلها ما شاء الله كلهم معروفين. معروفين في ايه؟ معروفين في ايه؟ فلازم نميز نفسنا بفطره ربنا اللي حطها عندنا. سبحان الله. زي اخذ واحد مره في يعني في مكان فبيقول له انت ما بتحلقش لحيتك ليه؟ فقال له اقول لك وليه الامان؟ قال له ايوه انا كشنه لك الامان. قال له ما بتحلقش لحيتك ليه؟ قال له انت ما بتحلقش حواجبك ليه؟ قال له ازاي يعني احلق حواجبي يعني؟ قال له ما ربنا اللي جابها لي. قال له طيب ما دي برضه ربنا خرجها لي. انت مش عايز تحلق ديت؟ سيبني انا ما احلقش دي، انت انا حر. سبحان الله. اشمعنى يعني حلقنا دي وسيبنا الحاجه؟ بنحلق كله. مش ده شعر ربنا جابه لنا وده شعر ربنا جابه لنا؟ سبحانك اللهم. على الاقل ان لقينا في خلاف بين الناس وتضارب في المسائل دي نرجع بقى لاصل الاصول النبي محمد عليه الصلاه والسلام الحبيب الرسول، نشوفه عمل ايه؟ ايه اللي عمله نعمله؟ يبقى هو ده اللي من الفطره. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا ايها الاحبه الكرام، من ضمن ما نهانا عنه الشرع ان احنا نقلد او نتشبه بالحيوانات. هذا انواع، عموم الكفار، المبتدعه، اهل الفسق، الشيطان، اللي هم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال ما يترجلوش قوي. طيب، ومن ضمن من نهانا الشرع عن التشبه بهم ان احنا نتشبه بالحيوانات. لذلك امرنا النبي عليه الصلاه والسلام ان نعتدل في السجود وما نعملش زي الكلاب، عافانا الله واياكم. ونهانا النبي عن ثلاث، عن نقره الغراب، ان احنا نصلي كده كنقر الغراب، واحد ايه يا عم في ثواني تخلص. ونهانا النبي عن افتراش السبع، الواحد فينا يقعد زي الايه يعني سبحان الله، وان الراجل فينا ياخد مكان في الصلاه كما يوطن البعير. انا مش عاوز يعني افصل في المساله لان الوقت قد داهمنا، لكن عاوز اقول لك انت بتقلد الاخرين ليه؟ ما تخليك مع امة النبي محمد. ما تيجي نقدم للحلقة القادمة بأن احنا نفخر بدين الله وبأمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولله در من قال. سبحان من قدمنا على جميع الناس وسقانا من معرفته أرواكاس وجعل نبينا أفضل نبي رعى وساس فلما فضله على الأمة وأنعم علينا بعلو الهمة قال لنا الله كنتم خير أمة أخرجت للناس أفي الأمم مثل أبي بكر الصديق أو عمر الذي أغص كسرى بالريق أو عثمان الصابر على مر المذيق أو علي بحر العلم الغمر العميق أو مثل حمزة أو العباس وصدق الله كنتم خير أمة أخرجت للناس أفيهم مثل طلحة والزبير القرينين أو سعد وسعيد هيهات من أين ألهم صبر خباب وخبيب ومن مثل الاثنين إن شبهناهم بهم أبعدنا القياس وصدق الله كنت كنتم خير أمة أخرجت للناس هل شجرة الرضوان من أشجارهم هل شجرة الرضوان من أشجارهم هل وقعة بدر من أثمارهم هل شجرة الرضوان من أشجارهم هل غزوة بدر من هل غزوة بدر من أثمارهم إنما عرضت عليهم غزاة طول جميع أعمارهم وجهادنا مع الأنفاس قل صدق الله كنتم خير أمة أخرجت للناس آثر الصحابة الفقر والمجاعة واشتغلوا عن الدنيا بالطاعة وسألت النصارى مائدة للمجاعة إنما سألوا قوت الأضراس وصدق الله كنتم خير أمة أخرجت للناس أعند رهبانهم كزهد أويس أفي متعبديهم كعامر بن قيس أفي خائفهم كالفضيل هيهات ليس ضوء الشمس كالمقباس صدق الله كنتم خير أمة أخرجت للناس أفيهم مثل بشر ومعروف أفي زهادهم مذكور معروف أفي صلصلتهم رنة السيوف والأقواس قل صدق الله كنتم خير أمة أخرجت للناس أفيهم مثل أبي حنيفة ومالك أو الشافعي الهادي إلى المسالك ما أحسن بنيان ديننا والأساس وصدق الله كنتم خير أمة أخرجت للناس أفيهم علي من الحسن وأنبل أو ابن سيرين الذي بالورع تقبل أو مثل أحمد الذي بسل نفسه وأسبل تالله ما فيهم مثل أحمد بن حنبل ارفع رأسك بهذا ولا بأس وقل صدق الله كنتم خير أمة أخرجت للناس هتقلدهم ليه وعشان ايه وهتوصل لإيه خليك مع النبي وصلي عليه أحبكم في الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.